فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أفلا تعقلون قالوا حرقوه وآلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعل ونجيناه ولوطا إلى التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث

تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله